يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين خبير بما تعملون.